مكالمة من؟ الآخر إذا تلاقيا، لأن الهجرة تكون بالبدن وباللسان وبالقلب، كقوله تعالى واهجروهن في المضاجع، أي بالأبدان، إن قوم اتخذوها أي باللسان أو بالقلب. وفي حديث الباب الهجرة باللسان فقط. يلتقيان، قالت عائشة لو قابلني أو لقيني لن إيش أكلمه. وطبعا ابن أختها أسماء هي خالته، هي إيش خالته. فهنا يعني الهجرة باللسان فقط. وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن، ثم صار الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان هجرة. عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ويقال اسم جده ثابت بن مسافر، أبو الوليد، أبو الوليد يعني شهر جده، فتح أو شهد جده فتح بيت المقدس مع عمر، كان واليا على مصر سنة 118، ثقة ثبت في الحديث، مات سنة 127. قال الذهبي لا يلتفت إلى قول الساجي وله مناكير وهو من أهل الصدق. عوف بن الحارث بن الطفيل، كانت أم رومان تحت الحارث أبو عبد الله بن الحارث، وكان قدم بها إلى مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام وتوفي وقد ولدت له الطفيل، ثم تزوجت أبا بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة، فهو أخوهما لأمها. أخوهما ليش؟ أخوهما لأمه. في جامع الأصول عوف بن مالك بن الطفيل، والصواب ما في الكتاب، ذكره ابن حبان في ثقاته. عبد الله بن الزبير كان أحب الناس، كان أحب الناس لها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وأبر الناس بها أي بمن؟ بعائشة. عطاء، وفي رواية الأوزاع، في رواية الأوزاع في دار الله باعتها، فسخط عبد الله بيع تلك الدار، يعني إما انتقدها في العطاء أو بيع. لا تنتهين عائشة من كثرة العطاء، من كثرة إيش؟ العطاء. أو بمعنى إلا أن، أو إلى أن تنصب المضارع، لا أحجرن عليها أي لا أمنعنها، لا أمنعنها من التصرف. ولفظ الصحيح في مناكب قريش ينبغي أن يؤخذ على يديها، ينبغي أن يؤخذ على يديها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تتصدق بما جاءها من رزق الله، بما جاءها من رزق الله. فهو لله علي نذر في الصحيح، في الصحيح أيؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمته، علي نذر إن كلمت عائشة، قالت أيؤخذ على يدي، إنما بلغها كلام من؟ ابن الزبير، علي نذر إن كلمته. أبدا. وليس في بعض الطرق لفظ كلمة كلمته، وفي بعضها لفظ أبدا. طالت هجرتها إياه، في رواية الأوزاعي بعده فاستشفع في كل جدير أن تقبل عليه، وقع في رواية عروة فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. لا أشفع فيه أي لا أقبل الشفاعة أحدا أبدا. عبد الرحمن بن خالد جمع بين اللفظين أحدا أبدا. أما غيره فأتى بواحد من اللفظين، وفي رواية الأوزاعي بدل قوله أبدا حتى يذوق الموت، حتى يذوق الموت. طبعا بني زهرة كانت عائشة رضي الله عنها أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي جهة؟ من جهة إيش؟ أمه وأخواله. إلا دخلتما، في بعض النسخ الصحيح لما أدخلتما، أي ما أطلب بينكما إلا الإدخال. لا يحل لها، من يقول لا يحل لها؟ عبد الله بن الزبير. لكن قوله لأحجرن عليها فيه سوء أدب، فيه إيش؟ سوء أدب. فهجرته له، إذن هجرته من أجل قوله إيش؟ لأن الحجر عادة يكون من؟ على من الحجر؟ على السفيه، ففيه سوء أدب مع خالته، مع من؟ فهجرتها له كانت تأديبا منها له، تأديبا منها له. ويباح الهجران لمن يمضي أن تنذر قطيعتي، لأنها هي التي تولت تربيته غالبا، هي التي تولت تربيته غالبا. كلنا في رواية الأوزاعي ومن معنا قالت ومن معكما يناشدها، أي يسألها ويقسم عليها، قد علمت، في نسخة من الصحيح مما علمت، التحريج الوقوع في الحرج أي الإثم. نذكرهم نذرها، يعني 40 رقبة في الصحيح، فأرسل إليها ب10 رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت كم؟ 40. وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، يعني لو كان بدل قولها علي نذر، علي اعتاق رقبة أو علي صوم شهر، كان أحسن وأجود، دموعها ما يسيل من ماء العين. طيب، باب هجرة المسلم. لا لا، هم من بني زهرة، هم من قريش، من بني زهرة، وهي ابن الزبير علم، طبعا من يخاطبونها من وراء حجاب، وابن الزبير داخل الحجاب، لكن ابن الزبير يعني هما من بني زهرة، وهي توقرهم لأنهم أخوال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. باب هجرة المسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أخرجه المصنف في أدب الصحيح ومسلم في البر والصلة، أبو داود في الأدب، والترمذي في البر، ومالك في جامع الموطأ. لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض، فإن تعاطي الأسباب اختياري، والحب والبغض طبيعيان، الاختيار فيهما. نعم، إن كان البغض من فقد وحب. ولا تحاسدوا، قال الحافظ أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، أعم من أن يسعى في ذلك أو لا. فإن سعى، توبوا يا أخوان، إن سعى كان باغيا، تمني الزوال عن نعمة الغير هذا إيش؟ حسد. فإن سعى في زوال النعمة فهنا إيش؟ ينتقل من الحسد إلى بغي، باغي. فإن سعى كان باغيا، وإن لم يسعى في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي عنها في حق المسلم نظر. فإن كان المانع له من ذلك العجز، بحيث لو تمكن لعمل، فهذا مأزور، فهذا إيش؟ مأزور. وإن كان المانع له التقوى فقد يعذر، لأنه لا يقدر على دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بها، ألا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. وإن تعود التفكر في أن الله خلق هذه الخواطر في قلبي فيدفع الله ظلمة هذه الخواطر ويسهل عليه مجاهدته في تحرز آفاتها. ولا تدابروا، أي لا يعطي أخاكم، لا يعطي أحدكم أخاه دبره مهاجرا إياه فيعرض عنه وإيش ويهجره. وكونوا عباد الله بحذف حرف النداء إخوانا كما خلقكم من أب واحد وأم واحدة. إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا، وإذا لم تتركوها تصيروا أعداء. فحقكم أن تتآخوا بذلك كإخوان النسب بالشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والنصيحة والمعاونة. قوله أن يهجر أخاه لفظ رواية يحيى بن يحيى عن مالك أن يهاجر، وقال ابن عبد البر وسائر رواة الموطأ يقولون يهجر، وزاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا، ولا إيش تنافسوا. وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك، وإنما يرد بها مالك في حديثه عن أبي الزناد، وقد روي هذه اللفظة ولا تنافسوا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس، وعد الخطيب ذلك من المدرج. 399 يقول البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم إيش الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهو البخاري ومسلم. عطاء ابن يزيد الليثي ثقة كثير الحديث، مات 105 وهو ابن 82 سنة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فوق 3 يفهم منه إباحة ذلك في 3، إباحة ذلك في 3، وهو من الرفق والترخص، لأن الآدمي في طبيعته من الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ما لا يطيق، والغالب أنه يزول أو يقل فين في 3. إذا اختصم يعني هل من الحكمة بعد الخصام على طول أنك تطلب مصالحتهم على طول؟ ها لا، ليه؟ لا زال غضبه طبيعة الإنسان، اصبر عليه شوي، خلاه تبرد شوي، لأنك لو جئت به تريد تصالحه على طول يحصل مفسدة إيش أكبر، وهو غضبان، لازال إيش غضبان. اتركه حتى يهدأ. إذن هنا يقول لأن الآدمي في طبيعته من الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك ما لا يطيق. إيش معنى ما لا يطيق؟ يعني ما يستطيع، هو يغلب عليه الطبع، يغلب عليه هذا الغضب، ما لا يطيق، يزول عليه شوي. إذن والغالب أنه يزول أو يقل في كم؟ في 3. إلا إلا أن يكون قلبه مملوءا من الحقد والضغينة، من الحقد والضغينة والحسد والغضب المأمور بتركها وترك أسبابها. والمراد حرمة الهجران، حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة والأخوة وأداب العشرة كاغتياب وترك نصيحة. أما إذا خاف من مكالمة أحد أوصلته ما يفسد عليه دينه، أو صلته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل عليه مضرة في دنياه، فيجوز له مجانبته، فيجوز له مجانبته والبعد عنه. ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، من مخالطة مؤذية. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيصد هذا، أي يمتنع ويمسك، ويعني صد عنه أعرض، صد عنه إيش؟ أعرض. والجملة استئنافية، وفي بيان كيفية الهجران، أن يوليه إيش؟ يوليه صدره ولا يوليه دبره؟ نعم. ويجوز أن تكون الجملة حالا من فاعل يهجر ومفعوله معا. وخيرهما عطف على الجملة السابقة من حيث المعنى، لما يفهمها هنا أن ذلك الفعل ليس بخير، وفيه حث على إزالة الهجران، وأن السلام يكفي فيه. إذا قابلتك وسلمت عليك، هل أنا هاجر لك؟ لا، خلاص تخرج من الهجران بإيش؟ بالسلام. وخيرهم الذي يبدأ بين بالسلام. طيب هذه ستأتي، أقول هذه ستأتي، كلام طويل حول الهجرة وسيأتي الكلام هذا. إذن إزالة الهجران وأن السلام يكفي فيه، وبه قال الأكثرون، وقال الإمام أحمد لا يبرأ من الهجر إلا أن يعود إلى الحال التي كان عليها أولا. الإمام أحمد يقول لا يبرأ من الهجران بالسلام حتى يتعود حالتهم كما إيش كانت قبل الهجر. والجمهور يقولون إيش؟ يكتفى بماذا؟ بالسلام. والأرجح في رأيكم أيهما؟ السلام يكفي؟ ها؟ الشيخ علي يكفي السلام؟ والإمام أحمد إيش يقول؟ إيش يقول الإمام أحمد يا شيخ علي؟ المقبلي إيش يقول الإمام أحمد؟ أحسن. إذن يعود حاله إلى الحال الأول التي كان قبل هو إياه، فإذا عادت فهذا يعني أنه ترك الهجران عند أحمد. وعند الجمهور لو بدأ بالسلام قالوا يكفي، قابله إيش وسلم عليه. يا أخوان أقول أنا أرى أن حالة السلام أدنى ما يحصل به إيش الصلة، لكن الكمال في رأي الإمام أحمد، أقول الكمال في رأي إيش الإمام أحمد، إنها تعود العلاقة بينهما كما كان. فالحد الأدنى، وهذا من رحمة الله جل وعلا، أقول في الحد الأدنى خيرهم الذي يبدأ بين بالسلام، سلم ورد عليه وصافحه، تبسم في وجهه. إذن هذا يعني أنهما إيش، لكن الأكمل أن تعود حالتهم كما قال الإمام أحمد إلى ما كانت من قبل الهجر. أيوة أبو سالم. وهذا جميل. وهناك عاد فيه شيء، يعني بعض الناس الآن يخشى من عاقبة الهجر عند الله عز وجل، لأن ستأتي أحاديث أنه يقال أنظر هذين حتى إيش يصطلح عمل يعرض يوم الاثنين والخميس، فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلح. فهنا كحد أدنى يعني يرفعه إن شاء الله عن الإثم مسألة إيش السلام. هذه نعمة، أقول هذه إيش نعمة جاءت بها الشريعة، سلم عليه ورد عليه السلام. السلام مقصود السلام عليكم، بدأ بيش بالسلام، هذا يعني أنه ابتعد عن الهجر. طيب يا أخوة، الحديث 400. يقول الإمام البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب، قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا. ولا تناجسوا عندك ولا ولا تنافسوا، ها؟ ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه الشيخان. 401. يقول الإمام البخاري حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول دم يحدث أحدهما. سنان بن سعيد قال ابن حبان بن سعدة، وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد، ما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير. قال مصنف وابن يونس الصحيح سنان. قال أحمد تركته للاضطراب. قال ابن معين سعد بن سنان شيخ يزيد بن أبي حبيب ثقة. قال النسائي سعد بن سنان منكر الحديث. قال ابن سعد سنان بن سعد منكر الحديث. واعلم أنه ليس في الصحابة سعد بن سنان ولا سنان بن سعد. ما تواد ما نافية، فيفرق بل يعفو ويصفح أول مرة ثم يسأل عن الذنب لما اقترفه، ثم يؤاخذ إذا رأى منه الإصرار. إذن المقصود من الحديث أنه لا ينبغي أن يفرق بينهما إيش؟ أول ذنب يحدثه أحدهما، لا، إذا أصر عليه. طيب، قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة قالت سمعت هشام بن عامر الأنصاري بن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما انتبه ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة منه يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. أخرجه أحمد. صحيح الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ يزيد بن أبي يزيد أبو الأزهر المعروف برشك قال هو القسام مسح مكة قبل أيام الموسم فبلغ كذا وكذا، ومسحها أيام الموسم فزادت كذا وكذا. ثقة صالح. إيش معنى هذا الكلام؟ من يجيبه؟ وين الجوائز؟ ما أجاب الجماعة جوائز. أيوة أيوة، مسح مكة قبل الحج قبل الموسم فوجد سعتها كذا وكذا، ومسحها أثناء إيش؟ أيام الموسم فزادت كذا وكذا. هذا معقول عند أهل الدنيا ولا غير معقول؟ عند أهل الدنيا معقول، عند أهل الدنيا غير معقول. حدد لك بمساحتها بالسنتي، أقول بالسنتي بالملي، جيد؟ لكن عندنا معقول ولا غير معقول؟ نؤمن به. أقول إيش؟ نؤمن به. الله يبسطها كما يشاء كيف يشاء، والله عز وجل على كل شيء إيش؟ قدير. العجائز عندنا، العجائز عندنا يقولون النساء الكبيرات يقولون إن ضاقت عليكم أرضي وسعكم حرمي، يعني وفيه فعلا، يعني أقول فيه فعلا أن هذه البقعة تتسع لملايين. أي لأنها يعني تقربت الأرض. طيب، إذن قال ابن حبان كان غيورا، والغيرة بالفارسية رشك، اسمه رشك لأنه إيش؟ غيور. قال جعفر بن سليمان كنت أسمع بكاءه وهو يومئذ ابن 100 سنة، مات 130. ضعفه بعضهم. قال ابن الجوزي في كشف النقاب عن الأسماء والألقاب قالوا هذه يعني دخلت عقرب في لحيته فمكثت فيها 3 ليال ولم يعلم بها، يعني هذا يعني لحيته ايش؟ لحيته كبيرة، ولذلك ما درى بهذه العقرب، الحمد لله انها لم تصبه بسوء. طيب، معاذة بنت عبد الله أم الصهباء امرأة صلة ابن أشيم كانت من العابدات تحيي الليل وتقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور. قال أبو بشير أتيتها فقالت إني اشتكيت بطني فوصف لي نبيذ الجر، نبيذ إيش؟ الجر. فأتيتها بقدح فوضعته فقالت اللهم إن كنت تعلم أن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر فاكفنيه بما شئت. قال فانكفأ القدح وأهريك ما فيه وأذهب الله تعالى ما كان بها. لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت 83. هشام بن عامر عن أبيه أنصاري كان اسمه شهاب، كان اسمه شهاب، فأبدله النبي صلى الله عليه وسلم. إيش أبدله باسم إيش؟ إيش أبدله باسم إيش يا محمد؟ هشام. كان شهاب فأبدله النبي. طبعا يا أخوان الأسماء، أسماء هذه في الشريعة لها اعتبار. جاء رجل إلى عمر قال ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من أين؟ قال من الحرقة. قال اذهب فقد احترق بيتك، وفعلا احترق بيتك. المسمى يدل على ما اسمك؟ جمرة. ابن من؟ ابن شهاب. منين بلدك؟ قال من الحرقة. قال اذهب فقد احترق بيته. إذن أيها الإخوة الكرام، يعني الأسماء تؤثر على المسمى. هشام طيب، أن يصارم مسلما، إيش معنى يصارم؟ أن يهجر الكلام معه، أن يهجر الكلام معه. ناكبان عن الحق مائلان عنه، مائلان عنه. أولهما فيئا فسبقه بالفيء يكون كفارة عنه، والفيء على ذي الرحم العطف عليه، العطف عليه بالبر، فيء ف يعني إيش؟ رجع. وإن سلم عليه قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام. قال أكثر العلماء، أكثر العلماء يا أبو فيصل، تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقد مرت، قد مر ما قاله أحمد. وأحمد إيش قال؟ قال أن تعود كما كانت، وكنا في حد أدنى وحد إيش؟ أعلى وأكمل. حد الأدنى من زوال الهجرة بإيش؟ بالسلام. لولا ما يكفيكم إلا هذه المسألة لكفى يا أخو. بعض الناس لجهله تأكل معه وتشرب. في ناس كان بينه وبينهم علاقة ثم حجروه، وهو يعني يتحسر ويخشى أن عمله لا يقبل عند من؟ عند الله. الحد الأدنى يا عزيزي إذا قابلتهم هؤلاء إيش؟ سلم عليهم خلاص ابشر عملك يقبل وزالت إيش؟ الهجرة وسلامك وأنت نعم كفارك ما في هذا الحديث وأنت خير منه خير من الذي لا يبدأ بإيش؟ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ به بالسلام والحد الأكمل أن تعود العلاقة كما كانت من قبل ها؟ إذا كان الطرف الثاني معرض ويحز ذلك في نفسه طبعا يحز في نفسك هذا من كمال إيمانك أقول من كمال إيمانك أن يحز في نفسك تريد إيش الوصل أقول الوصل أفضل لكن ماذا تريد له أقول ماذا تصنع له ولذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي وهذا سيأتينا يعني وقد مر معنا يكون به مجموعة إنما همها الإصلاح بين من؟ بين الناس طيب قال 403 حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ كلام لعائشة إني لأعرف غضبك ورضاك قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت بلى أو لا ورب إبراهيم لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل لست هاجرا إلا اسمك إلا إيش اسمك هذا في الصحيح لا أعرف وفي رواية لا أعلم إذا كنت مني عني راضية وإذا كنت علي غضبة ويؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة استقراء الرجل حال المرأة بالمناسبة هذه المسألة يقع فيها كثير من الشباب وأخص المتزوج اللي ما أعرف المرأة هذه مسكينة احيانا ياتيها الحيض وتضطرب عندها ايش الحاله فتؤثر على من على نفسيتها واحيانا ياتيها الوحم في مساله الحمل او نحوه وبعض الشباب يقول ايش المراه هذه تغيرت ثم يطلقها ثم ايش يا اخي اعرف نفسيتها خذ لك دوره قبل ما تتزوج خذ دورة في فهم هذا الإنسان الذي سترتبط به وما قصر الأخوان في واعي هنا في عندهم دورات للمتزوجين قبل إيش قبل الزواج للبنات والأولاد دورات في فهم النفسيات افهم تفهم الرجل كرجل والمرأة تفهم كمرأة هي تتغير مسكينة يعني عندها الوحم عندها الحيض عندها مزاجها يتغير هو يحسب أنها كرهته وأبغضته فيطلقها بيش بالثلاث يخرب بيته وبيتها لا افهم افهم هي إذا جاءت هذه العادة إيش تتغير وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل امرأته وهي إيش حائض نفسيتها متغيرة وكذلك إذا حملت تتغير إيش نفسيتها لازم تراعي النفسية طيب ويأخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك غضبك الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم معصية كبيرة فكيف جاز لها الغضب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش معصية كبيرة فكيف جاز لها أجيب بأن انتبه يا أخي أجيب بأن الحامل على ذلك هو فرط المحبة وفرط إيش المحبة التي تورث الغيرة للنساء تورث الغيرة ليش للنساء وهن مجبولات عليها فيعذرن وهن مجبولات عليها فيعذرن أي يجوز للمرء إذا خالف أمرا طبيعيا أن يهجر اسمه أو بسط الوجه مع هجر السلام والكلام. ورب محمد واعلم أن الحلف بالشيء على أضراب, الحلف بالشيء على أضراب, أن يجعل المحلوف به كفيلا وشاهدا كما قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, وقال تعالى ويشهد الله على ما في قلبه. ثانيا أن يكون المحلوف عزيزا على الحالف ولكن لا يرى له قدرة غيبية كما يقول أحدكم شرفي كفيل على هذا. هذا طبعا نحن في الأنواع ما نجينا لمسألة التحليل أو إيش. أن يكون المحلوف به مما له خطر عند الحالف بحيث يضره, أن يتلف أو ينقص فيحلف به على معنى أن المحلوف به يتلف, يتلف إن أكذب في حلفي نعم أو أحنث فيه. رابعا أن يكون المحلوف به حجة وشاهدا على المحلوف عليه كما يكون الكفيل ضامنا لصدقه, وهذا أكثر في أقسام القرآن. نعم أن يكون المحلوف به شيئا حقيرا ولا دلالة له على المحلوف إليه فيحلف به استهزاء وسخرية. قوله لا ورب إبراهيم اختارته على سائر الأنبياء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به كما نطق به القرآن إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي, وهذا النبي. فلم تعد العائشة إلا إلى من هو بسبيل منه حتى لا تخرج من دائرة التعلق. أهاجر قال الطيبي إنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل بها على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه. وهذا الحصر لطيف جدا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال غضب الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة, فهي كما قيل إني لأمنعك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. اسمك يعني وإن قلتها مملوءة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. باب من هجر أخاه سنة, باب من هجر أخاه سنة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي فراش ولا خراش خراش الأسلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. صحيح أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم في البر والصلة بهذا الطريق. هجر وهي مقارفة وهي مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما, وإعراض كل واحد منهما عن الآخر عند اجتماعهما, لا مفارقة الوطن. إذا الهجرة لا مفارقة الوطن لا, وإنما إذا قابله يسلم عليه لا يسلم عليه, وإذا حضر في اجتماع هو ماذا يصنع؟ يقوم ويخرج منين؟ من هذا المجلس. هذا يسمى هجر. وعمران بن أبي أنس يقال إنه يعني أبي خراش, إنه مولى أبي خراش السلمي مدني نزل الإسكندرية سنة 100 ثقة توفي بالمدينة سنة 117. أبو خراش أبو خراش اسمه حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي له هذا الحديث فقط. قوله فهو كسفك دمه, فهو كسفك دمه لفظ المستدرك والمشكاة, وفي هامش خلاصة التهذيب فقد سفك دمه، فقد ايش؟ سفك، والسفك إراقة الدم، إراقة الدم. لما جاوز الحد، لما جاوز الحد بي يعني بهجره أو بإهداره عليه سنة كاملة، فكأنه قتله، كأنه إيش؟ قتله بسيف الفرقة، قتله بسيف إيش؟ هو في الحقيقة قتل من؟ هذا الهاجر قتل من؟ قتل نفسه، أقول قتل نفسه. طيب، حديث بعد 405، حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سمي بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجر المؤمن سنة كدمه، هجر المؤمن سنة كيش؟ هجر المؤمن، المؤمن سنة، هجرة المؤمن، عندي هذا مؤمن لكن شوف السنة كدمي. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال قد سمعنا هذا عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم في المستدرك. والحديث صحيح أن رجلا من أسلم لعله أبو خراش، عبد الله بن أبي عتاب حجازي تابعي، احتمل أن يكون أخا زيد بن أبي عتاب. طيب، 5 دقائق ونختم. باب المهتجرين أو المهتجرين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخرجه المصنف في أدب الصحيح وفي الاستئذان ومسلم وأبو داود والترمذي في البر. 407 قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم يصارم مسلما فوق 3، فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإن هما ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. هذا مر معنا، الحديث صحيح، أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. هشام ابن عامر ابن أبي أمية ابن الحسحاس الأنصاري، طبعا مر معنا كان اسمه شهاب في الجاهلية فأبدله النبي صلى الله عليه وسلم وسماه هشام، عاش إلى زمن زياد. طيب، ناكبان عن الحق، نكب عن الشيء، صرف ويش وعدل، ولفظ الحافظ ناكثان. إن أولهما فيئا، لفظ الحافظ أولهما فيئا يكون سبقه كفارة، يكون سبقه كفارة. طيب، باب الشحناء. حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه مسلم في الأدب وابن ماجه في الزهد. الشحناء، إيش معنى الشحناء؟ العداوة إذا امتلأت منها النفس، والبغض والحقد. محمد بن عمرو كثير العلم مشهور بالصلاح، اختلف فيه التوثيق والتضعيف، توفي 144. لا تباغضوا أي لا تقدموا أعمالا تفضي إلى البغض والعداوة، لا تقدموا أعمالا تفضي إلى البغض والعداوة، فهو نهي عن تعاطي أسبابها. والبغض في الله، البغض في الله ايش حكمه؟ ها؟ مندوب، البغض في الله مندوب. لكن لعلي ايها الاخوه اختم في الدقيقه المتبقيه مساله البغض. الناس عندك اصناف، قسم كما ذكرنا، الكفار ايها الاخوه ينقسمون الى اربعه اقسام. اقول كفار اربعه اقسام، احفظ معي. ذمي، من لهم ذمه الله ورسوله، وهم اليهود وايش والنصارى. ذمي ومعاهد بين المسلمين وبين هذا الانسان، ايش معاهده، ايش يسمى معاهد، بينهم عهد. والثالث مستأمن، الثالث ايش مستأمن، دخل بأمان. أقول دخل بأمان، مثل الفيز الآن التي تعطى، هذا داخل بايش؟ بأمان. والنوع الرابع المحارب، محارب. هنا أيها الإخوة الكرام، أنا هذا الإنسان أبغض الكفر الذي يعتقده، الكفر الذي يعتقده أبغض هذا الكفر الذي يعتقده. لكن هذه الأصناف الثلاثة، لا الثلاثة الأول، اللي هو المستأمن والمعاهد وإيش والذمي، هؤلاء أيها الإخوة لابد من أن ننزل عليهم قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وإيش وتقسطوا إليه. البر، البر هذا ما يطلق إلا مع الوالدين، بر الوالدين، تبره وتقسط إليه. إذن احفظ معي، هل البغض اللي في قلبك له ينافي المعاملة في الحسنى؟ ها؟ لا، عامله بالتي هي أحسن. أقول عامله بالتي هي أحسن، وإن كنت إيش داخليا تبغضه لكفره. لماذا؟ رجاء، رجاء أن يهديه الله بإيش؟ بتعاملك الطيب. ولذلك فيه كلمة من أبلغ ما قيل لعلي رضي الله عنه، احفظوها، يقول: خالطوا إخوانكم بقلوبكم، خالطوا إخوانكم في الإسلام في الإيمان بيش بقلوبكم، وخالطوا فجاركم بأخلاقكم، وخالطوا فجاركم بيش بأخلاقكم. ليه؟ يستفيد هو من أخلاقك. أقول يستفيد من إيه؟ من أخلاقك. إذن يعني هنا نفرق مرة، يعني هذا الموقف أنا شهدته بنفسي، شهدته بنفسي. طالب علم برا المسجد مع ناس، يعني سلم عليهم ويكلمهم، في رجل من جماعة المسجد طبعا على غير منهج أهل السنة، لكن مصلي معهم، يعني مصلي معهم مستمع الكلمة، وصلى وخرج وصافح من هؤلاء. هذا طالب العلم إيش سوى حينما بدأ هذا يصافح؟ التفت إليهم إلى الجهة الأخرى، ما يريد إيش، ما يريد يصافحه، يعني والله دبرا. يعني هذا الموقف هل هو صحيح؟ هذا الموقف صحيح؟ أخي غير صحيح، هذا تنفير، هذا إيش؟ تنفير. إنسان صلى معك يا أخي ودخل المسجد ومد يده إيش لك؟ أقول مد يده لك، لماذا لا تمد يدك إليه؟ ولماذا تعرض عنه؟ إذن المقصود في خلل في فهم الولاء وإيش والبراء عند بعض طلبة العلم، بعض الناس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إيش إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذن هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة، أقول ينبغي أن تكون إيش واضحة. نعم نعم. هل هناك فرق بين إيش؟ يعني على كل حال التقية، أقول التقية أحيانا المقصود منها أن يظهر الإنسان خلاف ما إيش ما يبطن، حتى في مسائل الاعتقاد، أقول حتى في مسائل التي إيش يعتقدها، أقول حتى في المسائل التي يعتقدها يظهر شيء. طبعا التقية عند أهل السنة تجوز، لكن بضوابط، أقول بضوابط يحصرونها يعني يضبطونها بإيش، إلا أن تتقوا منهم تقاه يقول الله، ويحذركم الله نفسه. ففتح الباب على إيش؟ على مصراعيه كما فتحته بعض الفرق لا، وإغلاقه تماما لا، وإنما تضبط القضية، أقول تضبط القضية بضوابط وضعها أهل العلم، أقول وضعها إيش أهل العلم، يعني كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ائذنوا له فبئس أخو العشيرة هو، ائذنوا له. وحينما دخل ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ أشى في وجهه وبش وتبسم. وحينما سألته عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس، من شر الناس من يتقيه الناس اتقاء إيش شره، هذا من شر الناس. لكن أيها الإخوة في فرق، في فرق، وهنا مسألة أختم بها، بين المداراة والمداهنة، وهذا الشاهد، هذا المقصود. المداراة، المداراة أن تعطيه شيئا من الدنيا من أجل أن تستجلب منه مصلحة دينية أو دنيوية، هذا شو يسمى مداراة، تتنازل بشيء منين؟ من دنياك، من أجل أن تستجلب من هذا الإنسان مصلحة إما دينية وإما دنيوية، هذا شو يسمى مداراة، وهي موجودة ومنصوص عليها. لكن الشيء الذي أيها الإخوة ينبغي ألا يكون إذا خالطنا هؤلاء، وهو إيش؟ المداهنة. والمداهنة ما هي؟ أن يتنازل الإنسان بشيء من دينه من أجل من؟ دنيا الآخرين. الأول مشروع والثاني مذموم. الأول عمل به، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والثاني منهي عنه. إذن فرق بين إيه؟ بين هذين الأمرين، أقول فرق بين هذين الأمرين. الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.